هنتقلم، ما هو كله بيمشي ويعدي. ساعات الجرح بيريح، ساعات الدمع بيهدي. وليه ليه على ايه هنتقلم، ما هو كله بيمشي ويعدي. ما بتوقفش الدنيا وادي، ناس بتيجي وناس بتروح، يعني جرح بجرح عادي، ومين في الدنيا مش مجروح. ما بتوقفش الدنيا وادي، ناس بتيجي وناس بتروح، يعني جرح بجرح عادي، ومين في الدنيا مش مجروح. ناس كتير كانوا في حياتي، والنهاردة فاضل لي ايه؟ الفراق بقى زي عادة، وقلبي متعود عليه. نص عمري فات واديني مفتكرش فرحتي فيه. نفسي اعرف مالها بيا، الدنيا جاية عليا ليه. في الحياة لو اسمي عايش، حتى لو من غير حبيب، مش هموت وانا لسه عايش، والفراق اسمه نصيب. هخسر ايه تاني في حياتي، ولا ايه هندم عليه؟ زي واكتر الف واحد عاش ما بين الناس غريب. ما هو كله بيمشي ويعدي.